بعض الناس إما أن يصلي في نفسه فيصلي ثم يختم بالوتر، أو يصلي مع الإمام ثم يوتر الإمام ثم يجد في نفسه نشاطا بعد ذلك. نقول إذا غلب على ظن الإنسان أنه سيصلي من الليل، فإذا صلى وحده في أول الليل فالأولى أن يصلي شفعا فلا يصلي وترا حتى ينتظر بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر كما في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح وتر بواحدة. ثم أيضا ما يتعلق بالإنسان في صلاته مع الإمام، إذا صلى الإنسان مع الإمام ويغلب على ظنه أنه سيقوم في آخر الليل ويريد أن يصلي، فنقول في مثل هذا الأولى أن يصلي مع الإمام، فإذا أوتر قام وجاء بركعة تشفع له وترا، فحينئذ يكون قد صلى 11 ركعة، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء من الليل ثم يوتر بعد ذلك. ولكن لو أنه قدر على الإنسان أوتر قبل ذلك لغلبة ظنه أنه لن يصلي من الليل، فصلى مع الإمام وترا ثم احتاج إلى الصلاة ووجد بعد ذلك نشاطا، فنقول للعلماء في هذا أقوال. من هذه الأقوال أن الإنسان يصلي وترا تشفع له الوتر ولو انفصلت عنه الوتر السابق، ثم بعد ذلك يأتي بشفع، ثم بعد ذلك يوتر بعد ذلك، وهذا قد روي عن عبد الله بن عمر وغيره. ومنهم من قال أنه يصلي شفعا ووتره الماضي يكتب له ولا يوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا وتران في ليلة. ومنهم من قال أنه يصلي شفعا ثم يوتر بعد ذلك مرة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ونظهر والله أعلم هو القول الأول في ذلك، أن الوتر في هذا واحد، إما أن يشفع وتره السابق في هذا ثم يصلي بعد ذلك، أو يصلي شفعا ولا يصلي وترا اكتفاء بالوتر الأول.